صحابيا ثم روى حديث المسح على الخفين. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أبي العباد ومسلم وأصحاب السنة. ومحمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن فروان وهو صدوق البخاري وأصحاب السنة. عن رزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليه. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليه، يعني وإن كان الجوربين فقط ليس معهما نعلان فإنه يمسح عليهما إذا كان معهما نعلان. إذا كان ثخينين يعني سميكين ما يكون يعني خفيفين جدا، و يعني كونهما ثخينين ليس بشرط وليس بلازم، فإن المهم أن يكون ساترا مسترين وليس يعني شيء خفيفين جدا بحيث تكون البشرة ظاهرة وكأن الجورب غير موجود لخفته وظهور البشرة، فمثل هذا لا ينصح عليه. قال وفي الباب عن أبي موسى. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوابان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على جوابين وهما غير منعلين. ثم رجع أبو عيسى هذا الأثر عن أبي حنيفة رحمه الله، وهذا في بعض النسخ وأكثر النسخ ليس فيها هذا الأثر، وفيه أن أبا حنيفة رحمه الله مسح على جوربين وقال إنه مسح عليهما وليس منع عليه. والمنع علان قيل يعني الذي يكون يعني أسفلهما يعني من خف ويكون ظاهرهما يعني ليس من خف، يعني هذا هو منع علي. وعلى كل الجوربان ينصح عليهما سواء كان يعني يسألهم من خوف أو أنهما صوف أو قطن أو غير ذلك. صالح بن محمد هو ليس من رجال الكتب الستة التي اشتمل عليها التقريب، وهذا يعني أثر يعني يكون ما جاء فيه لأنه من الآثار وليس من الحديث، لهذا يعني ما ذكر في رجال الكتب الستة. قال أشرف لأن البلاد نادرة لم تذكر إلا بالقليل من نصر الترمذي ولم يطلع عليها الحافظ المزي ولا الحافظ بن حجر لأنهما لم يترجما بخالد بن محمد الترمذي عن أبي مقاتل السمرقندي وهو اسمه هكذا مذكور في الكنى سماه في رسالة الميزان حفص بن سلمة قال مقبول خجر الترمذي مقبول خجر الترمذي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الإمامة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسح على الخفين والإمامة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناقيته وإمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناقية والإمامة ولم يذكر بعضهم الناقية وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني ثم غدا أبو عيسى رحمه الله باب المسي باب ما جاء في المسألة الإمامة الإمامة هي المسيدة على الرأس إن شد محكما ونزعها يكون فيه مشقة فإنه يمسح عليها كما كان يمسح على الخفين والمسح يكون على العمامة إذا كانت مغطية للرأس كله وإذا كانت على بعض الرأس بحيث يكون الناصية بادية فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة يمسح على مظهر من الرأس وعلى العمامة تكبيرا للمسح المسح يكون يعني من المقدم والمؤخر وإذا كان المؤخر المقدم قد بدأ وفي الناصية فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض أبو عيسى حديث مغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى العمامة وجاء أنه مسح على الناصية والعمامة يعني معناه إذا كانت الإمامة مغطية في الرأس فلن يبدو شيء من الناصية فإنه يمسح على الإمامة وإذا كان الإمامة لا تغطي الرأس كله بل تقدمه وهو الناصية بدأ فإنه يمسح على ما بدأ وعلى الإمامة يعني يجمع بين هذا وهذا يجمع بين مسح ما بدأ من الرأس الذي هو مقدمه وعلى الإمامة التي يكون على مؤخره قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة عن يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سليمان التيمي عن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن المغيرة بن شعبة عن ابن المغيرة بن شعبة هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له مسلم النسائي وابن ماجه ليش ما شاء الله ترى؟ رامر ترى. إيه؟ مسلم ومن سائر الناس. مسلم سائر؟ ومن ماجه؟ ماجه الكريم؟ إيه. هذا موجود فيه. اللي هو حمزة. اللي هو مريم الست. إيه. بس أنا قلت وجاء عند الاثنين وجاء الاثنين حمزة و عروه و يسير له حمزة و عروه أقول وجاء الاثنين و مصبور عروف حمزة لكن هل لأنه ما جاء مسمى ما رمز له بتاء أو جثة ثانية؟ ما أدري يمكن يرجع إلى لما أتى به في الأبناء أن مغيرة عن أبيه مثل ناطية قيل هو أنت وعذر قال تاء دال تاء فيه تاء دال دال دال تأتي دلالة كذلك يعني أنه يعني حيث سمي فخرج له لايك إذا كان بدون تسمية وإنما هو نسبة فيعني يكون في كلمة أما عرض إلى الجماعة عرض المغيرة عند الجماعة عن أبيه أبيه المغيرة المتعب مرة بكرة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن هناك يقول عن الحسن عن ابن المغيرة يعني صرح صرح السماء هناك عنها هناك واقف هناك عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بكر بن عبد الله عن الحسن وهنا يقول سمعته يقول هنا قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة يعني ما هناك كان من الطريقة واسطة بالأرواح سيكون موضوع يعني تدليس الحسن يعني ما يؤثر من هذه الطريقة أخرى يعني فيها ذكر عن ذلك المدني سمع من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناقيته وإمامته يعني في موضع آخر يعني في رواية الحديث في ذكر النقي والعمامة وهنا في ذكر العمامة فقط وكل ذلك يعني صحيح فهو إن كان الرأس مغطى بالعمامة لم يبدو منه ناصية مسح عليها فإن بدأ منه الناصية مسح على الناصية والعمامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية يعني مثل ما ذكر يعني الحديث من يعني المغيرة جاء عنه العمامة وجاء عنه الناصية والعمامة وأنه جاء من غير وجه عن المغيرة يعني غير هذا الطريق الذي ذكره المصنف وفيهم من ذكر المسعى الإمامة ومنهم من ذكر الناصية والإمامة وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان هذا ثناء على يحيى بن سعيد القطان من الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان هو من رواة هذا الحديث قال سمعت أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن التيمري ثقة أحد هذا البخاري التيمري عن أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل مرة ذكره قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان عمرو بن أمية الضمري وهو ثقة وهو صحابي أحد أصحاب كتب الستة وسلمان الفارسي صحابي أحد أصحاب كتب الستة وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحاب كتب الستة البخاري والأدب مفرد لكم أصحاب السنة وأبي أمامة سليم بن عجيان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس. يعني من متى عذنانا قال به غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أبو بكر؟ وهو بكر هو صديق عبد الله بن عثمان أبو بكر ذا أبي قحافة مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن عثمان وهو أول الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أحد المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي كان يلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي جاء بعده وأما الخلفاء الراشدون بعده فلا يلقبون بهذا اللقب لأنه يقول تطول الإرافة لأنه خليفة رسول الله عمر خليفة رسول الله وبعد ذلك عثمان يعني خليفة وكان أن أتي بلقب أمير المؤمنين وكان أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا يعني صار اللقب ولم يكرر خليفة وإنما اختص به أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كان يقال له خليفة رسول الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفوائد الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمامة. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأحمد وإسحاق مر ذكرهما. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. وقال يعني جماعة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمسح على العمامة لا يمسح برأسه إلا أن يمسح برأسه فيمسح على العمامة يمسح برأسه مع العمامة يعني يجمع بين البدل والمبدل فلا يمسح على العمامة وحدها وإنما يمسح على الرأس وعلى العمامة ومعلوم أن الرأس إذا مسح عليه وهو الأصل فإنه يكفي اللهم إلا أن يكون مقصود يعني أن يجمع بين الناصية وبين العمامة بمعنى أن يكون في مسح لبعضه ومسح للعمامة وأما كونه يمسح على الرأس ثم يمسح على العمامة فيكون جمع بين البدل والمبدل فيبدو والله أعلم المقصود به الجمع بينهما. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي مر ذكره. قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه بالأثر. وقال وذكر هذا الأثر عن وكيع وقال إن مسح على العمامة يجزئه يعني بدون أن يمسح على شيء من الرأس أو يمسح على الرأس. والجارود بن محمد هو الجارود بن معاذ ثقة أخرج الترمذي والنسائي عنه في مرة لكم. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار. ثم رجع أبو عيسى حديث كعب بن حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار والمراد الخمار العمامة المراد الخمار العمامة لأنها تغطي الرأس والخمار هو ما يغطى به الرأس ولكنه اشتهر بالإضافة إلى المرأة وكذلك يضاف إلى الرجال سمى بينهما خمارا لتغطيته على الرأس وما يغطى به الشيء يقال له خمار فخمر وجهه يعني غطى وجهه فلا تخمر وجهه إلا تغطوه فلا يغطى ناقته وكذلك المرأة خمار المرأة لأنه يغطي يعني وجهها ورأسها فالمراد بالخمار هو العمامة حدثنا هناد عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الأعمش. الأعمش بن مراثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وحجبه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بلال رضي الله عنه وحجبه أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أمست الشعر الماء. مرد هذا الأثر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. السنة يا ابن أخي. السنة يا ابن أخي. نعم. السنة يا ابن أخي. يعني أنه جاءت في السنة ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث متواترة كما قال قد عرفنا ذلك. وسألته عن المسح على الخفين. نعم. فقال أنس أنس الشعر الماء. نعم. أنس الشعر الماء. يعني معناه ان المسح يكون على الرأس وليس على العمامة. يكون على الرأس وليس على العمامة. انه ينفع على الرأس ولا ينفع على العمامة. ولكن كما عرفنا ثبت الحديث في المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة. أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أبو خالد بن مفرد ومسلم وأصحاب كتب. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد نرى ذكره. يقول السائل عفى الله عنك إذا لبس الجورب على طهارة ثم اتضح له أن الجورب مقلوب فنزعها ثم رده صحيحا هل هذا النزع بعد انتقاض الوضوء هل يمسح على الجورب أم يقلب؟ لا ما يمسح لازم يتوضا من جديد ما دام أنه أبدى وخلعه فإنه عليه أن يتوضا من جديد ليدخل كيف رجلته رجلتين وهما طاهرتان. هذا سؤالان عن كيفية المسح على العمامة مثل الراس من المقدم الى الاخر. يقول هل يجوز المسح على الحذاء؟ لا ما يمسح على الحذاء. ما يمسح على النعل الا اذا كان فيه جورب. اذا كان فيه جورب ومع جورب نعل يمكن. إذا كانت الجزمة لها يعني عنق طويل يغطي الكعبين مثل حذية بعض العسكر الجنوب هل له أن يمسح؟ نعم له يمسح. ثلاثة. يقول هل يشترط أن تكون الإمامة محنكة؟ بعض العلماء شرط ذلك لكن هو المقصود ان تكون يعني مشدوده شدا يعني يصعب نزعه واعادته ليس مثل يعني بعض العمائم التي يعني خفيفه مثل يعني العمائم التي علينا الان ان ما فيها شد الانسان يزيله ويزيل القراقي الذي تحتها وكذلك يعني بعض العمائم التي تلف يعني ويعني حكمها سهل انه لا ينفع عليها. يقول اذا مسح على الجوربين والنعلين ثم قلع النعلين وابقى الجوربين. يمسح الجوربين. هو ما تبارك الله فيك. ولك مسح ودخل آل المسجد مسح على الجوالين وان عليه يكفي. أقول لو نزع أحدهما لو نزع أحدهما فإن يعني مسح على الجوالين كافي لأن اليد تبع. قل هل يجوز للمرأة أن تمسح على الحجاب قياسا على العمامة؟ الحجاب؟ حجابها إن شمار هذا الأعراض نعم إذا كانت منها مشدودة ومحنكة يعني وشد وفكها يعني في مساء تمسح. وهل المسح على العمامة له حكم المسح على الخفين من حيث لابد أن يلبس على طهارة وأداء التوقيت نفسه المقيم يوم وليلة؟ والله بعض أهل العلم يعني قال أنه يعني يكون مثل الخفين إذا كان على طهارة، وكثير منهم قالوا أنه يمكن أن يكون على غير طهارة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من الجنابة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول هل يجوز المسح على القلنسوة؟ لا ما يستعمل قلنسوة يعني التي تكون مرتبطة بالرأس وتوضع بسهولة وتنزع بسهولة فليست من قبيل ما ينفع عليه. يقول إذا أنا مثل القبعة التي يعني توضع ثم تنزع يعني شبيهة بالطاقية. يقول إذا نزعت الإمامة بعد المسح عليها فهل علي أن أعيد الوضوء؟ قضية المسح على الإمامة يعني اللي هي فيها تختلف عن في الأحكام عن خفين إيش قال في الشرح؟ ذكر في الشرح الآخر أظن ذكر مسائل في الآخر تعلق بأحكام المسح على الإمامة. ذكر في الشرح أن أكثر العلماء على أنه لا يشترط أن تكون على طهارة يعني ذكر عن أبي ثور تشرب جنبه. فعلى هذا يعني على هذا القول اللي هو قول أكثر العلماء يعني لا نزعها مثل ما لو مثل الأصل لو لبسها يعني وهو على غير وضوء. قال وإن نزع الإمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته نص عليه أحمد. قال والتوقيت في مسح الإمامة التوقيت مسح الخفين لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح عن الخفين والإمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم رواه الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ولا ممسوحة على وجه الرصبة فتوقف بذلك كالخفين انتهى ما في المهم. قلت لا ريب في أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة كما يدل عليه أحاديث الباب، وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أرى ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة والله تعالى أعلم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتحلي ونهى عن الاستحقاق بالاستعاق كان يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث ولم يقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه فالله أعلم كيف هو. وأما ما رواه في تصحيح المسح على الإمامة في إسناده هشام بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بن جرير بن حكم صدوق كثير الأنصاري والأوهام سلم صحيح. وقد أخرجه الطبراني أيضا وفي إسناده مروان أبو سلمة وقد عرفت أن البخاري قال إنه منكر الحديث. مثلا نقل الكلام المتعرضة بهذا التعرض لا فيه مسائل واحدة مسائل مثلا قد نوت في قبل أو الذي قبل لا هو ذكر أن مثلا هل الإشراط يرسى على طهارة كذا فقال ما قال به أبو ثور وغيره قال بأنه لا يشرط. وغير ان علينا من فهم الشرح. قال وهنا مباحث عديده متعلقه بحديث الباب نذكرها افاده للطلاب. فائدة: اختلف القائلون بالمسح على الإمامة، هل يحتاج الماسح على الإمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو الثور: لا ينفه على الإمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا عن خفين، ولم يختلف ذلك الباقون، وكذلك اختلفوا بالتوقيت. فقال أبو الثور أيضا: إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي ذلك عن عمر، والباقون لم يوقفوا. قال ابن حزم: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة وقت ما ولم يوقف ذلك بوقت. وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والإمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة في الحضر، لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، انتهى كلام الشوكاني. كما هذا الاختيار هو كون الانسان يعني ينسح عليه اذا كان على طهاره. يقول فضيلة الشيخ: اني مصاب بمرض الربو، وهنا احد الاطباء من معارفي يعمل في مستشفى حكومي، وانا استعمل نوعا من الدواء يزودني به من حين لاخر، فهل يجوز ان اخذ هذا الدواء من غير الذهاب الى المستشفى؟ ليس الانسان الموظف من يستخرج أشياء من الذي في حوزته أو من تحت يده من غير أن يكون بالطريق التي يكون بها الصرف، وهو الطبيب الذي يتولى ذلك، فيكون هذا عن طريق الطبيب. أما يكون إنسان يعني يأخذ من الصيدلية ما يشاء ويعطيه لأقاربه ولأقاربه فهذا. يقول: هل يوجد حديث صحيح في تحليل السكر على الرجل؟ ما نعلم ورود استحلال الدكر الا في حق النساء وفي الاعراس فقط. والاصل مثل ما قال الحافظ بن حجر ان مثل هذه الامور يعني التي فيها له يعني يقتصر على ما ورد، وفي حدود ما ورد يعني قدرا ووقتا وما الى ذلك. الاصل ان يعني انه يمنع الا ما ورد. يقول: اذا لبس على جوربين اخرين ومسح عليهما ثم نزع احد الجوربين، هل ينتقض المسح؟ لا، ما ينتقض ما دام الرجل مكشوف ما اعطاك ولم يعني تكشف داخل تحت قوله بين ادخلتهما طاهرتين، وسواء ادخلهما في جوربين او في جورب او جورب واحد، لان المقصود هو ستر الرجل التي تكون مستوره لا تكون باديه. يقول: هل على الستر الذي عمره 5 أشهر عقيقه، وهل صحيح انه لا يشفع لوالديه إن لم يعطى عنه؟ الحديث متهم الغلام متهم بحقيقته، متهم بحقيقته، وكونه عقد عن يعني كل مولود لا شك ان هذا يعني هو المطلوب. وفضيلة الشيخ: هل يجوز بناء المساجد لمال الزكاة؟ لا تبنى المساجد لمال الزكوات، وإنما الزكوات في مصارف الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز: صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمال والقلوب المنفقة والغارمين وفي سبيلهم السبيل. هذه المصارف الثمانية التي لا ذكر الله عز وجل في كتابه العليم. والمساجد ودور الأربطة والقناطر وتحديد الطرق وما إلى ذلك من المنافع والمصالح، هذه لا فيها مال الزكاة، إنما من فعل فيها الإحسان والبر وخلق وجوه الخير. وأما الزكاة فهي مقصورة على الوجوه الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتابه العليم، فلا تبنى المساجد من أموال الزكاة. ولا يقال ان المساجد في سبيل الله، لان في سبيل الله نعم كل اعمال البر في سبيل الله، لكن سبيل الله جاء مقرونا مع سبعه اصناف اخرى، فيكون مقصود به الغزو في سبيل الله بجهاز الغزاه، يعني الانفاق عليهم وبالعتاد والسلاح يعني يشترى منها. واما المعنى العام في سبيل الله فإن الوجوه الأخرى أيضا فيها في سبيل الله، يعني الفقراء في سبيل الله والمساكين في سبيل الله والغارمين في سبيل الله وإعتاق الرقاب في سبيل الله، إذن كلها داخلة في سبيل الله. فلما جاء ذكر هذه وهي من وجوه الخير وأعمال البر ونص عليها وجعل معها في سبيل الله، علم أن وقت ذلك الجهاد في سبيل الله الذي هو معنى خاص وليس المعنى العام. إذا مسها على الحذاء الذي له ساق ثم نزعه للصلاة هل ينتقض الوضوء؟ إذا كان مسح عليه يعني بعد الحذاء أحدث ومسح، فإنه إذا نزعه ينتقض الوضوء، سواء للساق أو لما لساق، من جورب ولا خف ولا أما إلى ذلك، كل ما شيء يمسح عليه فإنه إذا نزع فإن عليه أن يعيد الوضوء. وبعض أهل العلم قال لأنه باق على طهارته حتى يحدث، باق على طهارته حتى يحدث، وقالوا أن هذا نظير ما لو أن الإنسان مسح على رأسه ثم حلقه فإنه لا يحتاج إلى يعني إعادة الوضوء لأنه توضأ أو مسح على رأسه. ولكن فرق بين هذا وذاك، لأن المسح على الرأس أصل، أما المسح على الخف فهو الفرع وبدل عن غسل الرجل، فلا يكون هذا مماثلا لهذا. لا يكون الإنسان إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما كالذي مسح على رأسه ثم حلق رأسه. هذا يقول ما حكم صلاة الاستسقاء في بلد الكفر؟ إذا كان المسلمين يعني بلد بحاجة، أقول بلد بحاجة، المسلمون يعني بحاجة إلى ذلك، يكونون يسألون الله يعني لهم وأن يسقيهم الله، هذا في ذلك. هذا يقول هل يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقير إذا كان لا يقتل التصرف المال؟ لا، الزكاة تعطى للفقراء في وقتها، تعطى للفقراء في وقتها، ولا تجعل يعني لأشخاص معينين ينفع عليهم طول السنة، بل هي تعطى لمن هو محتاج، ولا يخصص فيها أناس تكون محفوظة لهم يكون منها طول السنة، تعطى لمن يستحقها في وقتها، تعطى لمن يستحقها في وقتها. يقول حلوك الله كثير من النساء عند شراء الملابس وراهن للملابس في المناسبات والأعياد يحرصن على أن يكون اختيارهن لا يشابه شيء من ملابس قريباتهن، بحيث يكون ينفي الشيء أحد من قريباتهن ويقولون من أجل أن تتميز به، هل في هذا في ذلك محظور؟ إذا كان اللباس سليم جاكب يقولها يعني تختار يعني شيء جميل وشيء يعني ترى أنه أحسن وغيره فإنه لا بأس بذلك. وربما استخدمت هذا الفعل بالنسبة لأن تشتري للمستخدم اللي عندها أقاربها، تشتري لها لباس بعد أن تسأل قريباتها. هل أحد منكم اشترط مثل هذا النوع؟ هذا هذا من التكلف. هذا من التكلف يعني يكون من شرط أو من شرط. الشيء من الذي يشترى هو إن شاء الله مقيم وما شاء الله مقيم. يقول ما حكم الأكل والصلاة في بيت البنية عن طريق المطبخ الربوي؟ جئنا بأن الذي أخذ القرض كان مضطرا حيث كان يسكن في طابق الخامس وشق عليه ذلك. الأكل والصلاة في بيت بنية عن طريق المطبخ الربوي. جئنا بأن الذي أخذ القرض كان مضطرا إليه حيث كان يسكن في طابق الخامس وشق عليه ذلك. كل كان يسكن في بيت يعني بينهم صاحبه من ربا أو من كذا لا أصل الصفح وكل في أكل وفي مكان هو ساكن فيه يعني الاسم على من تعاطى الربا. وأما كون الناس يكون عنده أو يعني أو بنى مكان يعني للناس يعني رباط أو كذا فالناس يشكرون وهو الذي عليه الغرب وهم لهم الغنم. هل الأنبياء معصومون عن ارتكاب الصغائر؟ هذا في شرط يعني هذا ليس يعني من قولهم ليس نقصا فيهم وإنما هو كان جيد كمان يعني لهم. يقول فضيلة الشيخ أريد أن أعتمر قبل شهر رمضان وهذه أول مرة وأريد أن أعتمد في شهر رمضان مرة أخرى عن أبي رحمه الله هل رأيكم ذلك؟ جزاك الله خيرا. لا بأس بذلك إذا كان الإنسان يعني يأتي بالعمرة من المواقيت كل من العمرتين يأتي بها من الميقات لا بأس بذلك. السؤال الثاني يقول أبي توفي رحمه الله أثر مرض مزمن لا يرجى برؤه وأمره الطبيب أن يفطر شهر رمضان فأفطر 3 سنوات ثم توفي في آخر يوم من رمضان ثم حكم الايام التي اقرها. اذا كان المرض مسلم معه ولا يتمكن من القضاء فانه ليس عليه شيء. واما اذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي فانه لوليه ان يقضي عنه. يقول الانسان من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واما ان كان المرض مستمرا ومات دون ان يكون متمكنا من القضاء فانه لا شيء عليه. كم تقدر الفدية لمن أحرم من جدة وهو قد قدم من الجزائر؟ شاهد هل يجوز حلق اللحية بحجة استقرار جواز السفر للحج أو العمرة لأن الإدارة في بعض البلاد تمنع الصورة باللحية؟ لا يجوز الإنسان أن يحلق لحية لأن هذا معطية لله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معطية الله. والله تعالى يقول لي يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وهو يفعل ما هو مشروع فيسأل الله عز وجل ان يهيئ له الاسباب التي تمكنه من الحج ويمكن ان يخرج من بلده الى بلد اخر اذا كان امر صحيح الى بلد اخر ثم ياتي من البلد الاخر. هل للمرأة بعد اعتمارها أن تعتمر عن أمها الميتة في أسبوع واحد؟ إذا جاءت من بلدها واعتمرت نفسها ثم جاءت إلى المدينة وذهبت إلى مكة مرة ثانية فلها أن تعتمر عن نفسها أو عن غيرها. يقول السائل أنا شاب جزائري أسكن في فرنسا هل يجوز لي أن آخذ الجنسية الفرنسية؟ لا يصلح ولا يليق أن الإنسان يأخذ جنسية وهو غير مقر لديها. أما إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فلا بأس. أما بدون ضرورة فلا يترك الانتساب إلى بلاد المسلمين ويكون من نزلها ثم يختار أن يكون